ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وقال يا أسفى على يوسف أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا قالوا بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم قد جعلها ربي